بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب مواقيت الإحرام، أي المواقيت تنقسم إلى زمانية ومكانية. زمانية كما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فالأشهر المعلومات هي المواقيت الزمانية، وهي شهر شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه الأشهر أشهر الحج. وأما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق القادمين إلى مكة بقصد الحج أو العمرة، فلا يتجاوزون هذه الحدود إلا وهم محرمون. نعم. أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. صفة الإحرام، ما هو الإحرام؟ أحكامه المترتبة عليه: تحريم لبس المخيط والطيب ونحو ذلك. نعم. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. جواز التقدم عليها، لا يجوز التأخر عنها. اللي يريد الحج أو العمرة إذا مر بها يجب عليه أن يحرم منها، ولا يؤخر الإحرام إلى أمام إلى مكة. وأما إذا تقدم عليها أحرم قبل أن يصل إليها فهذا جائز، يجوز أن يحرم من بيته، يجوز أن يحرم من بيته، من الرياض أو من الدمام أو من المشرق، المهم لا يتعداها إلا وهو محرم، فإن زاد وأحرم قبلها فلا بأس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت يعني حدد لأهل المدينة مكانا للإحرام، سواء كان من سكان المدينة أو مارا بها وجاء عن طريقها، فإنه حكمه حكم أهل المدينة. وقت لهم ذا الحليفة، وهو وادي العقيق المشهور عند المدينة، قريب منها، بينها وبين مكة، ومسافة الوصول إليه قريبة من المدينة، فهو أبعد المواقيت عن مكة. وذو الحليفة سمي ذو الحليفة الحلفة، شجرة الحلفة، حليفة تصغير حلفة، لأنه كان فيه شجرة، شجرة حلفة، فسمي ذا الحليفة. نعم. ولأهل الشام الجحفة. وقت لأهل الشام ومن يأتي عن طريقهم الجحفة، وهي قرية صغيرة، قرية صغيرة مسافة مرحلتين عن مكة، خربت الآن، انتقل الإحرام منها إلى رابغ، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. والآن بني فيها محل إحرام في الجحفة، بني فيها محل إحرام بنته الحكومة وجعلت فيه ماء يحرم إما من طريق من رابغ وإما أن يميل إلى الجحفة ويحرم منها من المغاسل المبنية. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل نجد وأهل المشرق قرن المنازل، وهو المسمى بالسيل الكبير. والقرن في الأصل هو الجبل، القرن هو الجبل، ولكن المراد هنا الوادي، وادي قرن المنازل وهو السيل الكبير. نعم. ولأهل اليمن يلملم. ولأهل اليمن يلملم، وهو واد جنوب مكة يحرمون منه، حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن بينت ولله الحمد، بني فيها مغاسل ومساجد وبينت، ما فيها الآن خفاء. نعم. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن. يعني هن، لا، قال الرسول هن لهن، أي لهذه الجهات، لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حكمه حكم أهلهن. فإذا جاء أهل نجد عن طريق المدينة حكمهم حكم المدينة، يحرمون من ذي الحليفة، ولا يقول أنا ميقاتي السيل الكبير، لا، ميقاته ميقات أهل المدينة. ولو جاء المدني أيضا عن طريق نجد فإنه يحرم من السيل الكبير، ولا يقول أنا ميقاتي ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما من مر بها وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه يمضي ولا شيء عليه. نعم. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. نعم. فمن كان دونهن فمهله من أهله. من كان دون هذه المواقيت، بين هذه المواقيت ومكة، فإنه يحرم من بلده ومحل إقامته، ولا يقال له ارجع إلى الميقات وأحرم منه، لا، يحرم من مكانه. مهله يعني إحرامه من أهله ولو كانوا دون الميقات. نعم. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة يهلون بالحج من مكة، من داخل مكة لا بأس، أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، خارج الأعلام، فيحرمون منها بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج وهي في مكة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن، فأحرمت من التنعيم، أقرب حدود الحرم، التنعيم هو أقرب حدود الحرم، وادي التنعيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. نعم. ابن عمر لم يسمع هذا لكن سمعه غيره. نعم. زاد أحمد في رواية قال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن، هذا قول أن ذات عرق اللي هي ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم أنها باجتهاد من عمر رضي الله عنه لأنها محاذية للسيل محاذية للسيل. ولكن ثبت أن الذي وقت ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون اجتهاد عمر وافق الدليل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب. لما فتح هذان المصران أهل العراق وأهل المشرق. نعم. لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا. جور يعني مائل عن طريق أهل العراق. نعم. فمن أين يحرمون؟ هل يلزمهم أن يذهبوا إلى قرن المنازل أو من أين يحرمون؟ اجتهد عمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها محاذية للسير. ولكن ثبت بالدليل أن رسول الله هو الذي حددها. نعم. وإنه جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. انظروا حذوها أي ما يحاذيها. فدل هذا على أن من لم يمر بالمواقيت فإنه يحرم مما يحاذيها يمنة أو يسرة مما يحاذيها. ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات إذا حاذاه يحرم من مكانه. هذا تيسير على الناس. انظروا حذوها من طريقكم يقوله عمر رضي الله عنه. إذن فمن حاذاها في البر أو حاذاها في الجو على الطائرة فإنه يحرم من محاذاتها. نعم. قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. إذن فيكون ميقات ذات عرق ثبت بالنص. ولكن هذا لم يبلغ عمر رضي الله عنه فاجتهد وحدد لهم ذات عرق. وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال المهل يعني محل الإهلال وهو الإحرام. نعم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. واضح أنه من مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم منها. نعم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. نعم. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب. نعم. ثبت في صحيح البخاري أن الذي وقت ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبلغ عمر فاجتهد فحدد لهم ذات عرق فوافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بغريب من عمر رضي الله عنه فإنه يوافق ربه عز وجل في كثير من الأمور. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. نعم، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وأما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. أما العمر فإنها أربع، اعتمرها قبل حجه. نعم، اعتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. نعم، إلا التي اعتمر مع حجته. إلا التي اعتمر مع حجته، لأنه أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ساق الهدي إلى مكة، ومن ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديه يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي. قال الإمام أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم، اعتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل. إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل. إيش؟ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. نعم، عمرته من الحديبية. هذه واحدة، ما هي بعمرة ولا مع حجته، هذه واحدة من عمرة، أنه اعتمر من الحديبية وهي واد قريب من مكة يسمى بالتنعيم. التنعيم هو طرف الحديبية. الحديبية تبدأ من الشميسية، تعرفون الشميسية اللي بين مكة وبين جدة، هذا هو الحديبية، ممتد إلى التنعيم. نعم، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة. من الحديبية هذه واحدة. نعم، ومن العام المقبل. إيه؟ ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. أحرم من الحديبية ومن العام المقبل، وأحرم من العام المقبل بعمرة ثانية يعني. نعم، ومن الجعرانة هذه الثالثة، وأحرم من الجعرانة حينما رجع من غزوة حنين. الجعرانة شرق مكة على طريق الذاهب إلى حنين، أحرم منها لما رجع من حنين وأراد العمرة، أحرم من هذا المكان. نعم، من الجعرانة، يقال الجعرانة بالتشديد ويقال الجعرانة بالتخفيف. نعم، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. لما قسم غنائم حنين بعد انتهاء القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب من هوازن مغانم كثيرة، أصاب منهم مغانم كثيرة، منها شيء رده عليهم لما طلبوا منه، ومنها شيء قسمه بين المجاهدين، قسمه ثم اعتمر من الجعرانة، قسمه قبل أن يصل إلى الجعرانة. نعم، فلما وصل إلى الجعرانة قادما إلى مكة أحرم منها. نعم، وعمرته مع حجته الرابعة، عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرم قارنا. نعم، من أجل الهدي الذي ساقه. هذه العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا. لما فرغ من الحج ودفع من منى في اليوم 13 نزل بالمحصب وهو الأبطح شرقي مكة. فهل التحصيب والنزول بالمحصب سنة أو أن الرسول فعله لأنه كان على طريقه؟ لا، هذا هو الراجح والله أعلم. فلا يكون التحصيب سنة، والمحصب الآن بني صار مباني وليس فيه منازل الآن، وإلا كان في الأول منزلا ممتازا للحجاج، لكن اقتطعوه وبنوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم. نزل بعد الحج بالمحصب يعني بالأبطح، وكانت عائشة رضي الله عنها لم تقتنع بالعمرة التي قرنتها مع الحج لأنها كانت حائضا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة لأجل مضايقة الوقت لها وهي حائض. هي لم تقتنع، تريد عمرة مستقلة وليس عمرة مع الحج. النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وهو أقرب حدود الحرم، فأحرمت منه بالعمرة بعد الحج. دل هذا على جواز أن الحاج يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم. نعم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت. نعم، دل على أن من أراد العمرة وهو في مكة لا يحرم منها بالعمرة، بل يخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأجل أن يجمع في عمرته بين حل وحرم، لأن أعمال العمرة كلها داخل الحرم، فيخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأجل أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم. لكن الذي يريد الحج وهو في مكة يحرم من مكة. لماذا؟ قالوا لأنه سيخرج إلى الحل، لأن مناسك الحج في الحل، سيخرج إلى عرفة، يخرج إلى منى، يخرج كلها عرفة هي التي في الحل، أما منى داخل الحرم، لأنه سيخرج إلى الحل فيجمع في حجه بين حل وحرم. طبيعة الحج كذا، خلاف العمرة فإن مناسكها كلها في مكة، فلذلك من أراد أن يحرم بها لا يحرم من مكة، يخرج إلى الحل إلى خارج حدود الحرم ويحرم بها. نعم. أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. قالت نفذت هذا، خرجت إلى الحل وأحرمت منه بعمرة وطافت للعمرة وسعت للعمرة وقصرت من رأسها. نعم. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في يعني جوفه، وفي منزله بالمحصب يعني في للمحصب. نعم. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل. ومنزله بالمحصب يعني الأبطح، الأبطح يسمى المحصب. نعم. وهو في منزله في جوف الليل فقال نصف الليل يعني جوف الليل يعني في نصف الليل. نعم. فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل. أذن يعني أعلمهم، هو أذن أذان الصلاة، لا، الأذان هو الإعلام، أي أذن بهم للرحيل، أمر مناديا أن ينادي بالرحيل، نعم، إلى المدينة، نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح. نعم، أحرم في آخر الليل ودخل إلى مكة، دخل في المسجد الحرام وصلى بها الفجر، صلى بها الفجر ثم طاف للوداع، سافر إلى المدينة. لماذا ذهب إلى مكة؟ لأجل طواف الوداع. نعم. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم مر بالبيت يعني بالكعبة، فطاف بها طواف الوداع. نعم. فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. طاف بها قبل صلاة الصبح ثم صلى الفجر بالمسجد الحرام ثم سافر إلى المدينة. نعم. ثم خرج إلى المدينة، متفق عليهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن من أحرم قبل الميقات أن له ذلك، حتى لو أحرم من المسجد الأقصى أو مما هو أبعد منه فلا بأس، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. نعم. من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة. نعم، فدل على أن الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات أنه جائز، حتى لو أحرم من الرياض، واحد يروح يعتمر أو يحج من الرياض يجوز يحرم من الرياض، خصوصا ليركبون الطائرات، أيسر لهم أنهم يتغسلون ويلبسون ملابس الإحرام وينوون الإحرام من الرياض لا بأس. الإحرام قبل الميقات جائز، إنما الإحرام بعد الميقات هو الذي لا يجوز. نعم. باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. نعم، دخول مكة يجوز أن يكون بغير إحرام، لا سيما إذا كان لعذر، يعني أنه ما يتمكن من الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وهو لابس للسلاح، لابس للمغفر والسلاح، ولم يحرم لأنه جاء لأجل الجهاد. نعم. باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. لا، وكذلك ورد أنه دخل على رأسه المغفر، وهو لباس من حديد يقي من السلاح. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. نعم. فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. يعني دخلها غير محرم، وكان ابن خطل شاعرا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه بشعره، فهو مجرم، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. جاءوا فأخبروه أنه متعلق بأستار الكعبة، لما بلغه قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، تعلق بأستار الكعبة يظن أن هذا سيحميه من القتل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فمن استحق القتل فإنه يقتل ولو تعلق بأستار الكعبة، ينفذ عليه القتل. نعم. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. نعم، كما سبق الحج له مواقيت مكانية، وهذه تبينت فيما مر بكم، وله مواقيت زمانية لا يجوز الإحرام به قبلها، وهي التي ذكرها الله في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج يشترط أن يكون في أشهر معلومات لا قبلها ولا بعدها. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فمن أحرم فيها بالحج انعقد إحرامه ولو ليلة العيد، لو ليلة عيد النحر أحرم بالحج فله ذلك لأنه في أشهر الحج. نعم. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. قبل أشهرها، قبل أشهر الحج، لا يحرم أحد بالحج في رمضان، ولا يحرم بالحج قبل رمضان، نعم، إلا في دخول أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج وأداء مناسك الحج يكون في أشهر معلومات، وهي التي تبينت لكم. نعم. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. نعم. وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اي نعم، شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة إلى ليلة عرفة، ليلة العاشر. نعم. والدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. لا يحرم، يعني ينادي، المراد بالأذان هنا المنادات. نعم. وروى أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. عن أبي هريرة. وروى أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك. نعم. ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. نعم، بهذه الكلمات ينادي، بهذه الكلمات أولها لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ثانيها لا يطوف بالبيت عريان، ثالثها ويوم الحج الأكبر، ويوم أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، عيد النحر، لأنه تفعل فيه مأرب أن تفعل فيه مناسك الحج من الطواف والسعي والحلق والتقصير كلها في يوم العيد، فسمي يوم الحج الأكبر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات بالحجة التي حج، فقال: لا يطوف بالبيت، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم، نعم، وكان المشركون كان المشركون قبل فتح مكة يطوفون بالبيت عراة، إن وجد من يعطيه ثوبا من أهل مكة لبسه، وإلا طاف بالبيت عريانا، لأنهم يقولون لا نطوف بأثواب عصينا الله فيها، نسأل الله العافية. هذا من الشيطان، تشريع من الشيطان، فكانوا يخلعون ملابسهم ويطوفون بالبيت عريان عراة. وكذلك كان المشركون يحجون. الله جل وعلا أنزل على رسوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالرسول بلغ هذا. وفي خلافة أبي بكر أيضا أرسل من ينادي بهذا، أن لا يطوف بالبيت مشرك، أن لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك نهائيا. إنما المشركون نجس، يعني نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، لا يقرب، ما قال لا يدخل فقط، قال لا يقرب، لا يدخلون داخل حدود الحرم، منعون من ذلك. نعم. لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. سمي يوم الحج الأكبر لأنه تفعل فيه غالب مناسك الحج من طواف وسعي وحلق وتقصير وذبح هدي وذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر. الحج الأكبر هو الحج، وأما الحج الأصغر فهو العمرة، فقال يوم الحج الأكبر فرقا بينه وبين العمرة. نعم، العمرة حج لكنها حج أصغر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. يعني أعلمهم أن المراد بيوم الحج هو يوم النحر، لأنه تجتمع يوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه مناسك الحج. نعم. باب جواز العمرة في جميع السنة. نعم، الحج أشهر معلومات عرفناها، لا يجوز عقد الإحرام خارجها. وأما العمرة فليس لها وقت، كل السنة وقت للعمرة، يعتمر متى شاء في أي شهر في أي يوم، لا مانع. نعم. باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. نعم، حجة عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، أم معقل كانت تريد الحج ولكن مرض زوجها أبو معقل ومات ولم تحج، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرت؟ فأخبرته بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فهذا فيه فضل العمرة في شهر رمضان، فيه فضل العمرة، تجوز في كل السنة كما عرفتم، ولكن كونها في شهر رمضان أفضل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا، إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. إحداهن في رجب، في رجب، رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، العمرة التي جاء بها مع حجته وقرن بينها وبين الحج، هذه واحدة، والثانية عمرته لما قدم من حنين وأحرم من الجعرانة، والثالثة نعم الحديبية، الثالثة عمرته من الحديبية نعم، الرابعة عمرته من الحديبية يعني عام الحديبية، عام الحديبية نعم، الرابعة من العام المقبل، الرابعة من العام المقبل الذي هو بعد الحديبية نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا، إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة، شف الكلام على الحديث في رجب نعم، الشرح شيء إيه؟ عندك كتابك ولا وجدته؟ نعم. أقول بكتابك ولا وجدته؟ بدون شرح كتابي هذا إذا. ها؟ أقول بدون شرح. نعم. ما وجدت. تكلم عن هذا الشيء. يعني ما جت المواقيت. تكلم عن وقع خلاف هل الأفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج. يعني الشوكاني. ولا تكلم على هذا الحديث إيش جاء؟ أنت قريت هذا؟ نعم. ما تكلم عنه الشيخ. وأما حديث ابن عباس يقول فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه، وهو أنه اعتمر كلهن في ذي القعدة. إيه هذا؟ ما ثبت أنه اعتمر في رجب. إنما عمره كلها في ذي القعدة نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. من العمر الأربعة هاتان العمرتان، واحدة في شوال وواحدة في ذي القعدة نعم. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. يعني هذا أفضل، هذا أفضل أن الإنسان كل شهر يعتمر، كل شهر يعتمر، هذا من الأفضل وليس من الواجب نعم. باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. يكفي هذا، نقف على هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول هل صحيح أن جدة تعد ميقاتا بديلا ليلملم؟ لا، جدة ميقات لأهلها ولمن نوى النسك منها، أما أنها ميقات فليست ميقاتا لعموم الناس، ليست ميقاتا لعموم الناس، وهي داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت نعم، فكيف تكون ميقاتا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في مسألة التفضيل في العمرة، أيهما أفضل في ذي القعدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم العمرة في رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام؟ ما أداها في ذي القعدة قصدا، وإنما اتفق هذا أنه وافق شهر ذي القعدة. أما رمضان فالرسول نص على أنه أن على فضل العمرة في رمضان، نص في الحديث الذي مر بكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حدد الزمن بين العمرة والتي تليها قدر ما ينبت الشعر لو حلق، وأنه حدده بعشرة أيام؟ هذا يروى عن ابن عمر أنه كان لا يحرم حتى يجمم رأسه، أن يكون له جمة بحيث يقصر منها أو يحلقها. نعم. وأما أنه نسوب للإمام أحمد فلا أعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن عمته قد ماتت منتحرة، فهل يجوز أن يحج أو يعتمر عنها؟ نعم، لأنها مسلمة، ولكن فعل الانتحار هذا جريمة ومحرم، فهي محرمة، ليس من نحر نفسه يكفر بهذا، فهي مسلمة يعتمر عنها وصدق عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من أهل المدينة يريد العمرة وذهب بالطائرة إلى الطائف. رجل من أهل المدينة يريد العمرة ذهب بالطائرة إلى الطائف ثم أحرم من السيد الكبير، هل عمله صحيح أو لا بد أن يحرم من ذي الحليفة؟ إذا كان ما نوى العمرة إلا يوم وصل الطائف نعم يحرم من السيد الكبير، أما إذا كان نوى العمرة من المدينة فيحرم من ذي الحليفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من السودان يقول: نحن أهل السودان، هل نحرم من جدة؟ وهل فعلنا هذا صحيح أم من أين نحرم؟ أهل السودان يحرمون إذا حالوا الميقات، أهل الجنوب إذا حالوا رابغ أو الجحفة، أهل الجنوب جنوب السودان، أهل الشمال إذا حالوا ميقات أهل الشام، إذا حالوا ميقات أهل الشام، فإذا أهل جدة بين ميقاتين، ميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل الشام وهو الجحفة. نعم. فضيلة الشيخ، فيحرمون إذا حالوا الجحفة إن جاءوا من الشمال، أو من محالات يلملم إذا جاءوا من الجنوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان من أهل مكة فأحرم بالعمرة من مكانه، من كان من أهل مكة فأحرم بالعمرة من مكانه ولم يخرج إلى الحل، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه فدية، الواجب عليه فدية، يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: امرأة أرادت العمرة فلما وصلت إلى الميقات أتاها الحيض، فماذا تصنع؟ تحرم وهي حائض، ولكن لا تطوف، لا تطوف ولا تسعى حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام عام الحديبية مع أنه قد أحصر ومنع ورجع، فكيف سميت عمره؟ لا، عمرة القضية، لأنه تقاضى مع المشركين على أن يعتمر من العام القادم، أن يرجع هذه السنة ويحرم من العام القادم، عمرة القضية أي المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي والدي وقد حج حجة الإسلام، يقول: ثم قمت بالحج عنه والاعتمار مرارا كثيرة، هل يعد هذا من البر أم ماذا أصنع لأبوه؟ نعم، هذا من البر ومن النوافل، تحج عنه نافلة تعتمر عنه نافلة، هذا من أفضل الأعمال وهو من أعظم البر بوالدك، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: ما معنى جواز التقدم على الميقات؟ هل معنى ذلك أن ألبس ملابس الإحرام في الرياض فإذا حاذيت الميقات في الطائرة أحرمت، أم أنني أنوي وأنا في الرياض؟ يجوز، هذا الأخير هو المقصود، يجوز أن تحرم من الرياض، تنوي الإحرام من الرياض قبل الميقات، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ لا، ليس، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع من العمرة، ولم يثبت أنه أمر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة رضي الله عنهما، هل فيه دليل على كراهة أداء المرأة لمناسك الحج أو العمرة بدون محرمها؟ لا، ما هو هذا المقصود منه، أنها خرجت بالليل وهي امرأة تحتاج إلى محرم يصونها وحافظ عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يذكر بعض أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج قبل البعثة، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ نعم، يجمع بينهما، لكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويفعله عند السفر فيغني عن الوداع، عن طواف الوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل العمرة في رمضان تكفي عن الركن الذي هو الحج؟ لا، ما تكفي عن الحج، العمرة لا تكفي عن الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجل حج معي، المراد بالفضل، المراد بالفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم حيث إنها لم تحج حج الفريضة قبل؟ لا، ما يجوز لها ذلك، إذا أيست من وجود المحرم تستنيب من يحج عنها، ولا تحج المرأة بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، للحج وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إن أباه قد مات وهو لم يصلي لله ركعة واحدة، هل يجوز له أن يعتمر وأن يحج وأن يستغفر له؟ لا، إذا كان ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فليس بمسلم، ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أثناء طوافي حدث لي جرح خرج منه دم يسير، فهل يؤثر ذلك على الوضوء وعلى الطواف؟ لا، ما يؤثر، الدم اليسير لا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصابون والشامبو المعطر هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ بعد الإحرام لا، عند الإحرام ما في مانع، لأنه سيغسله بالماء، أما بعد أن يحرم وينوي فلا يجوز أن يستعمل الطيب ولا المطيب، الطيب ولا المطيب من الصابون وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه لا يجوز للمحرم ولا للمرأة المحدة أن تشرب القهوة التي فيها زعفران؟ أي نعم، لأن طيب، لأن الزعفران طيب، والمحرم منهي عن الطيب وهو محرم، والمرأة المحدة منهية عن التطيب في وقت العدة، ومنه الزعفران لأنه نوع من الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها؟ نعم، عند الرجال تغطي وجهها، تغطيه بخمارها، فإذا ذهب الرجال كشفت وجهها. نعم. فلقول عائشة رضي الله عنها: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مروا بنا سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تصح صلاة المرأة بالنقاب وبالقفازين وهي في الحرم المكي؟ لا بأس بذلك، تغطي وجهها في الحرم المكي، تغطي وجهها عن الرجال المارة والقريبين منها تغطيه، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها في المسجد الحرام وعندها رجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن أتى من مكان بعيد، أتى إلى مكة، هل يجوز له أن يخرج في اليوم 3 مرات أو 4 مرات إلى الحج لأداء العمرة؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس ويكون فيه شعر يحلق، فيكون بين العمرتين شيء من الوقت ينبت فيه شعر الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي عمل في جدة وأنوي إن تيسر لي أن أعتمر، فهل يلزمني الإحرام من الميقات قبل ذهابي إلى جدة؟ ما عزمت على يوم تجي من عند الميقات، ما عزمت على العمرة، تقول إن تيسر لي، فإذا تيسر لك تحرم من المكان الذي تيسر لك فيه العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك مناديل تسمى مناديل معطرة، هل يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يستعملها؟ لا، ما يجوز له أن يستعمل الطيب ولا الشيء المطيب. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان لا يجوز وقد استعملتها سابقا، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأنك تجهل الحكم، لأنك لم تتعمد فليس عليك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قدمنا من جنوب المملكة مرورا بالباحة ولم نأتي عن طريق الساحل، فلم يمر في طريقنا ميقات أهل اليمن يلملم، وإنما أحرمنا من الهدى لما أحرم من الطائف، يقول: فهل فعلنا هذا صحيح؟ قدمنا إيش؟ قدمنا من جنوب المملكة مرورا بالباحة ولم نأتي عن طريق الساحل. لكن قدمتم من بلدكم لنية العمرة ولا جايين للباحة فقط؟ ثم بدا لكم أن تعتمروا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحرم للحج قبل أشهره فهل ينعقد إحرامه؟ على ظاهر قولي الحج وأشهر معلومات لا ينعقد إحرامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أدعو الله عز وجل مرارا لكنه لا يستجاب لي، يقول: فما العلة في ذلك وما العلاج؟ لا تقنط من رحمة الله، أدعو ولو تأخرت الإجابة، الله حكيم عليم، ربما أن تأخير الإجابة خير لك من تعجيل الإجابة، فادعو كرر الدعاء ولا تقنط من رحمة الله، تقول: دعوت ولم يستجب لي. لا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: هل يلزم من يستمع إلى القرآن عن طريق المسجل أو التلفاز، هل يلزمه أن ينتظر إلى أن ينتهي القارئ من القراءة أو إلى أن ينتهي رأس الآية؟ ينتظر إيش؟ ثم يغلق، يقول، الجهاز. ثم يغلق الجهاز. لا، ما يلزمه. إن أراد الفضيلة واستكمال الآية لأجل الأجر والانتفاع بالآية فلا بأس، أما أنه يلزمه لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين أختها، لا سيما وأن بين المرأة وبين أختها أي لا سيما وأن أختها يقول حافظة للقرآن فيحب أن يتزوجها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وأن تجمع بين الأختين، هذا في القرآن، أن تجمعوا بين الأختين. وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا ينعقد النكاح أيضا، باطل النكاح، باطل المتأخر، العقد المتأخر باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه القاعدة قاعدة شرعية، وهي أينما تكون المصلحة فتم الشريعة؟ هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله: إذا وجدت المصلحة فتم شرع الله. هذا ما أعرف أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل مسافر وحضرت مع الجماعة وكانوا يصلون العشاء ولم أصلي المغرب بعد، يقول: كيف أصلي معهم هذه الصلاة، صلاة المغرب؟ ادخل معهم بنية المغرب، فإذا سلم الإمام تقوم تأتي بالرابعة، لا مسائل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أنا مقيم، عد السؤال، يقول: حفظك الله، أنا رجل مسافر وحضرت مع جماعة يصلون العشاء ولم أصلي المغرب بعد، يقول: كيف أصلي صلاة المغرب معهم؟ أي لا، مثل ما لك، تدخل معهم، فإذا قام الإمام للرابعة تجلس، فإن شئت تأتي بالتشهد الأخير وتسلم، وإن شئت تنتظر الإمام تسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من كان ناويا للإحرام أو كان مريدا للحج أو العمرة، لكنه أثناء وجوده عند الميقات كان نائما، ثم سارت السيارة ولم يستيقظ إلا بعد التجاوز، فماذا عليه؟ يرجع ويحرم من الميقات. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: رجل أحرم قبل الميقات بمدة، ثم مر بالميقات وكان نائما، فهل إحرامه السابق صحيح أو يلزمه شيء؟ لا، ما يلزمه شيء، هذا محرم، مر بالميقات وهو محرم، إحرامه صحيح، يستمر عليه. نعم. ما يلزمه أنه يستيقظ عند الميقات لأنه محرم، سبق إحرامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتمر في فترة الإحداد؟ لا، ما تسافر وهي في الإحداد، تبقى حتى تنتهي عدة الوفاة في بيتها، بقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد مع زوجتي وأولادي، فهل يجوز أن تسافر زوجتي مع أولادي الصغار بدوني لأجل أن تمكث مع أهلها شهرا زائدا عن الإجازة، مع العلم أنه يصعب سفري معها؟ لا تسافر، إذا صعب سفرك معها تبقى معك، لا تسافر بدون محرم، لا تسافر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة، هل يجوز للإنسان أن يؤديها بعد أدائه للسنة بسنة الراتبة البعدية؟ لا، أديها قبل السنة، بين السلام وبين السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أحد أقاربي إذا تحركت عينه اليمنى فإنه يرتاح ويظن خيرا، وإذا كانت اليسرى تشاءم، يقول هل يجوز هذا الأمر؟ لا أصل لهذا، ولا يجوز له أن يتشاءم ولا أن يفرح عينه، هذا لا يدل على شيء. حركة العين هذا شيء عادي، لا لأجل خير ولا لأجل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصيام عن الكلام والامتناع عنه مطلقا لمدة يوم كامل، اقتداء بزكريا عليه السلام الذي قال: إني نذرت للرحمن صوما؟ هذا شرعنا ما جاء بهذا، هذا شرع من قبلنا أو شرعنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد أن الدعاء بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أنه يقال في الليالي التي ترجى أن تكون ليلة القدر، هل يجوز لإنسان أن يقول هذا الدعاء في سائر ليالي السنة؟ بلا شك، نعم، يجوز أن يقوله في سائر أيام السنة، ويحرص على أن يقوله في ليلة القدر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد دليل صحيح على تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ الله أخفاه في أسمائه، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان، كما أخفى ساعة يوم الجمعة في يوم الجمعة، لأجل أن يجتهد المسلم فيدعو الله في سائر اليوم ويسأل الله بسائر أسمائه ويصادف الاسم الأعظم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الزوجة تؤخر الصلاة عن وقتها، فهل يجب على الزوج أن يأمرها بذلك وهو مسؤول عنها؟ إذا كانت الزوجة تؤخر الصلاة عن وقتها، فهل يلزم الزوج أن يأمرها بالصلاة في وقتها ويكون مسؤولا عنها؟ بلا شك، ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، فإن أخر من غير عذر لم تصح ولو صلاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض الناس يضع صورته أو صورة من يحبه خلفية لشاشة جواله، فإذا نصح قال إن المسألة خلافية، فما التوجيه في ذلك؟ خلافية خلافية مين؟ من اللي خالف في هذا؟ الدليل واضح في هذا، لعن المصورين ونهى عن اقتناء الصور وعن وجودها في البيوت إلا لعذر شرعي ضرورة، فمن هو اللي يباح لك أنك تأخذ صورة الصديق وتحتفظ بها للذكريات؟ من هو؟ بين لنا من هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك دورات تسمى بدورات تطوير الذات، ويكثر طرح هناك دورات تسمى بتطوير الذات، ويكثر فيها عبارات مشكلة في باب القدر، من نحو قولهم غير قدرك أو اصنع حياتك، يقول من باب تحفيز هذا الرجل لتطوير نفسه. هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تطوير الذات، عليك بتزكية النفس، الطاعة والعبادة وذكر الله عز وجل. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه يعني بطاعة الله عز وجل، وليس بتطوير الذات والخرافات والكلام وبعمل أشياء يظنون أنها تدل على أخبار أو على شيء، هذا كله من الخرافات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعد انتهاء القارئ من قراءة القرآن هل يجوز له أن يختم بقوله صدق الله العظيم؟ لا، التزام هذا لا أصل له، لا أصل له، التزامه دائما لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح في الصلاة هل هو مستحب في الفريضة والنافلة أم هو خاص بالفريضة؟ لا، مستحب في الفريضة والنافلة، في كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض طلبة العلم يقول إن اللغوي له أن يفسر القرآن من منظور اللغة ولو لم يكن من العلماء بالكتاب والسنة، ولكن يستعمل تخصصه اللغوي وشيئا من ثقافته الإسلامية في تفسير القرآن. لا، لا يفسر القرآن إلا عالم بمعاني القرآن، ما يفسر القرآن إلا من هو عالم بمعاني القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالسبحة من أجل تسبيح الله؟ إذا كان قصده العد، يعني ضبط العدد فقط، فلا بأس. أما إذا كان قصده أن السبحة فيها فضل مثل ما عند الصوفية، هذا بدعة ولا يجوز. نعم، السبحة ليس لها فضل، إنما قد يستعملها للعد مثل ما يعد بالحصى وبأصابعه لأجل العد فقط، أما إن فيها فضل فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جلس الخطيب يوم الجمعة جلس بين الخطبتين، فهل يجوز للرجل أن يحادث من بجانبه؟ لا بأس، لكن كونه يشتغل بالدعاء أفضل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طافت المرأة ثم بعد انتهائها من الطواف حاضت، فهل يجوز لها أن تسعى وهي حائض؟ نعم، لا بس السعي لا يشترط له الطهارة، إذا طافت وهي طاهر فتسعى بعد الطواف ولو كانت على غير طهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن أفضل النوافل التي تفعل عن الأموات هي الصدقة؟ الدعاء والصدقة كله باب واسع، والحج والعمرة باب الذي يفعل عن الأموات من أعمال البر واسع والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الأفضل للمسلم، أن يصوم النافلة أو يطلب العلم؟ لأنه إذا صام أحس بضعف فترك طلب العلم. إذا كان يؤثر على، إذا كان الصيام يؤثر على طلبه العلم فطلب العلم أفضل، أما إذا كان ما يؤثر فيجمع بين الفضيلتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تشرع العمرة لأهل مكة والإكثار منها؟ لا، ليس على أهل مكة عمرة، ليس عليهم عمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلف العلماء هل عليهم عمرة الإسلام أو لا؟ اختارها الشيخ تقي الدين عليهم عمرة الإسلام، لكن يحرمون بها من خارج من خارج حدود الحرم، ما يحرمون بها من مكة، يخرجون خارج الأميال ويحرمون بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان الرجل مسافرا وقد نزل في فندق وسمع النداء، هل يجب عليه أن ينزل إلى المسجد ويصلي فيه، أم له أن يصلي في غرفته ويجمع ويقصر؟ لا، ما يجوز له يترك الجماعة ويسمع الأذان، يحول من غرفته يروح ويصلي مع الجماعة، لأنه يسمع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول: عندما أجد نفسي متكاسلا عن الطاعة فإنني أقوم بالحلف على نفسي أن أفعل هذه الطاعة الفلانية، فهل فعلي هذا مشروع؟ لا، لا تلزم نفسك بالعبادة المستحبة، لا تلزم نفسك بذلك، تلزمها بشيء لم يلزمك الله به. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت قد اعتدت أن أصلي الرواتب القبلية قبل الفريضة، لكن في يوم أقيمت الصلاة قبل أن آتي بها، فهل أقضيها بعد الصلاة؟ لا بأس. طيب. نعم. انتهى.